كل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد وهو الذي يخرج بعد الإسلام فلا مرتد رجع عن دين الله ارتد عن دين الله رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه خرجه البخاري الصحيح. والصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه انه جيء اليه بيهودي قد اسلم ثم رجع الى يهوديه وارتد ورجع الى يهوديه في اليمن فجاءه معاذ بن جبل من بعث من رسول اليمن ثم بعث ابا موسى وقف عليه وهو مقيد فقال ما هذا؟ قال ابو موسى هذا رجل يهودي اسلم ثم رجع الى دينه بعض وجاء به ليقتل ان لم يرجع الى الحق. فقال معاذ لا انزل حتى يقتل قضاء الله بالرسول. فأمر به فقتل لانه اصر ان لا يرجع الى الاسلام. فقتل بين يدي ابي موسى ومعاذ في اليمن من بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اميرين ومعلمين ومرشدين وقاضيين. فدل ذلك على ان المرتد عن الاسلام يقتل الى مصر يستتاب فان تاب ورجع فالحمد لله وان لم يرجع واصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به الى النار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل به فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيره منها قول به سب الله هذا قول ينقض الدين سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن السب لله ولرسوله او العيب يقول ان الله ظالم ان الله بخيل ان الله فقير ان الله جل وعلا لا يعلم بعض الامور او لا يقدر على بعض الامور كل هذا قائل رد على الاسلام من نقل انتقص الله او سبه او عاده بشيء فهو كافر وارتد عن الاسلام العظيم. هذه رده قويه اذا سب الله او استهزا به او تنقصه او وصفه بما لا يليق كما تقول اليهود ان الله بخيل ان الله فقير ونحن اغنياء ان الله لا يعلم بعض الامور او ان الله لا يرضى بعض الامور او نفى صفات الله ولم يؤمن بها فهذا يكون مرتدا في اقواله السيئه. او قال مثلا ان الله لم يوجب علينا الصلاه هذا رد على الاسلام. من قال ان الله لم يوجب الصلاه فقد ارتد على الاسلام رد على المسلمين الا اذا كان جاهل بعيد عن المسلمين لا يعرف يعلم ان اصر كفر. اما اذا كان بين المسلمين يعرف المسلمين فاذا قال انها غير واجبه علينا الصلاه هذه رده استفاق ينتابه الى قصر. او قال الزكاه غير واجبه على الناس او صبر رمضان هو واجب على الناس او حج بيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر اجماعا ويستثلاث فمن تاب الى قسم نعوذ بالله. هذه رده قوليه ورده فعليه مثل ترك الصلاه فلا يصلي وان قال انها واجبه لكن ما يصلي. هذه رده على اصح من اقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه هذا هو فعله هو الترك ترك الصلاه وعدم فعله. من ذلك لو استهين بنصحه سليم فقعد عليه مستهينا به ولطخه بالنجاسه عمدا أو جعله تحت أو تحت أقدامه يستهين به هذا رد على كان فعلي هذا رد فعلي عظيم. من الردة الفعلية كونه يطوف بقبور بقبور يعبد أهلها يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبة يعبد صاحبه ويتقرب إلى صاحب الطواء كما يفعلون في بعض الأمصار يطوف بقبر الحسين في مصر أو القبور الأخرى في بعض البلدان الأخرى. فالطواف القبور تقرب إلى أهلها وعبادة لهم كفر وريد عن الإسلام. فإن فعله يقصد عبادة الله فهو بدعة قادحة الدين، لا يكون ردة لكنه بدعة قادحة الدين من النوع الثاني. إذا طالب يحسب أنه قرب إلى الله وأن يطوف عند قبر يحسب أن هذا طيب وأن هذا زين وهو لا يعبد صاحب القبر ولا يعبد الله، هذا بدعة قادحة الدين لكن ليست مثل قدح الكفر، بل دون الكفر صاحبها ابتدع بدعة نقص دينه بذلك ونقص إيمانه وضعف إيمانه، لكن لا يخرج بها إلى الكفر إذا كان ما قصد بالطواف عبادة الميت وإن قصد عبادة الله يظن أن فعله هناك مناسب، هذا قال بدعة وهذا منكر ولا يجوز، والطواف يكون بجعل فقط. ومن الكفر فعلي كل يذبح لغير الله يتقرب بالذبائح يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقرب إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يعبدهم بها، هذا النوع الذي في غير الله سيكون ميتة ويكون كفرا نسأل الله العافية. هذا من أنواع الردة والنواقض على الإسلام وفعليا. ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل، لكن بقلبه يعتقد بقلبه، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم ولا ما تكلم ولا ما فعل شيء، هذا كفر مجرد هذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه مهلا بعث ولا نشوة، كل هذا ما له حقيقة، اعتقد بقلبه ما فيه جنة ولا نار ولا حياة أخرى، إذا اعتقد بقلبه ولا ما تكلم بشيء وفي كفر يبدأ عن الإسلام نعوذ بالله، وأعماله باطلة ويكون إلى النار نعوذ بالله بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه ما تكلم أن محمدا ليس بصادق عليه الصلاة والسلام وليس برسول، أو اعتقد بقلبه أنه ليس بخاتم الأنبياء بل هناك أنبياء، أو اعتقد بقلبه أن مسيلمة كذاب نبي صادق، يكون كافرا بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه أن نوح كامل أو موسى كامل أو عيسى كامل أو غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يكون ضد عن الإسلام بهذه العقيدة التي في قلبه ولو ما تكلم ولا فعل شيء بهذه العقيده فقط. او اعتقد انه لا باس يدعى مع الله غيره، لا باس يعبد مع الله غيره، لا باس يعبد مع الله النبي او يعبد معه البدوي او يعبد معه فلان او فلان او الكواكب او الشمس او غير ذلك، يعتقد بقلبه انه يعبد مع الله عز وجل لا باس، كان هذا رده على الاسلام ونقض من نواقض الاسلام، لان الله يقول ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه فضل، ويقول سبحانه وإن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، ويقول فادعوا الله ورسوله دينا وكره الكافرون. فمن زعم في قلبه واعتقد أنه يجوز أن يبدع الله غيره ملك أو نبي أو شجر أو جن فهو كافر، وإن نطق بذلك وقال بلسانه ذلك صار كافرا بقوله بالعقيدة جمعا، وإن فعل ذلك دعا إلى الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا نسأل الله العافية. هذه قواعد تسمى نواقض الإسلام، نواقض الإسلام هذه نواقض من دون الله نسأل الله العافية. ومن النواقض العقدية والفعلية والقولية ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد، يقول يا سيدي مدد المدد، الغوث الغوث، أنا في جوارك، اشف مريضي ورد غائبي، أصلح قلبي، انصرني على عدوي، خاطر الميت في هذا، خاطر الأموات يسمونهم بالأولياء، يسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره سبحانه وتعالى، هذا كفر طويل وعقدي وفعلي، وبعضهم ينادي من بعيد وفي أمصار طويلة ينادي يا رسول الله انصرني بعيد من آلات بعيدة، وبعضهم عند قبره يجي يسلم يا رسول الله اسم مريض يا رسول الله مدد مدد انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا على أعدائنا، ثم يعلم الغيب يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك القولي والعقدي. وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس صار شيء عقدي قولي فعلي نسأل الله العافية. وهذا واقع في الناس اليوم، واقع في دول كثيرة والبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية وسائر البلد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه. كان لهم آلهة في الرياض وفي الدرعية وفي كل مكان، أشياء تبدا من دون الله، وناس يقال لهم الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تبدا مع الله، وكان موجود في قبر زيد بن الخطاب أخو عمر من قتل أيام مسلمة، وكان موجود في دبيله، كان يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونصف اليوم الحمد لله بأسباب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، قدس الله روحه وأكرم مثواه وجزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء وأحسن. كانت مجد وحجاز فيها من الشرك العظيم ودعوة غير الله وإلى اعتقادات باطلة ما لا يحصى. فلما جاء رحمه الله في القرن الثاني عشر قبل 100 سنة وسنوات ودعا إلى الله وأرشد الناس وعاداه كثير من علماء وطن من علماء بلاده جهلة وأهل الهوى، لكن الله أجده هناك رجع علماء الحق وبما قال به من الحق ودعوة الحق وأجده علماء الحق، فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وبين لهم أن عبادة الجن وعبادة الأشجار والأحجار ودعوة أصحاب القبور هذا هو الشرك، هذا أعمال الجاهلية، هذه أعمال أبي جهل وأشباهه من كفر قريش مع اللات والعزى ومناخ ومع قبور وآلهة الأخرى، هذه أعمالهم. فبين رحمه الله للناس وهدى الله على يده من هدى، ثم عمت الدعوة في هذا الرجل كلها وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور وعبادة الأولياء، بعضهم يعبد أناسا مهابي ما عندهم عقول، يعبدون مع الله يسمون مجاذيب ليس لهم عقول، يسمونهم بالأولياء ويعبدونهم وهم لا عقول لهم، هذا من جهل الناس وولائهم. هذه الأمور تقدح في العقيدة وتنقضها، تنقض العقيدة نقضا، لتبطلها ويكون صاحبها مرتدا عن الإسلام يجب أن يقتل من بدل الدين فاقتلوه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستتاب يقال يبين له أن هذا هو الشرك، هذا أن لأطراد النهي عنه والسنة وأجمع عليه المسلمون، فيبين له لخبيثه يجهل حتى يعرف الحق ويتبين له الأدلة، فإن وضح له الأمر وبين له الأمر ثم لم يتب يقتل، ولو قال ما أفهم ما يطاع، لو قال ما أفهم ما أعرف يقولون ما يطاع، لأن الأدلة واضحة، إذا بين له الأمر كفى، إذا كان بشر يجهل إذا كان من أهل العلم يعرف ثم يكافر هذا يقتل والعياذ بالله. فالمقصود أن من أتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات استتاب إقامة للحجة وبراءة للجنة واحتياطا، فإذا رجع إلى الحق وتاب وأناب فالحمد لله ويخلى كبيره، وقد يؤدب إذا كان مثله يستحق التأديب ردعا لأمثاله، ولأن بعض الناس قد يقول تمتم وهو كاذب يتخلص من القتل، ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه إذا أتى بأمر من المنكرات الكفرية فإنه استتاب ويؤدب، فإذا أظهر التوبة يؤدب زيادة حتى لا يقدم على في هذا سب الله سب الله سب الرسول والاستهزاء في الدين. وبعضها الأول قال لا تقبل توبة، من سب الله وسب رسوله يقتل أبدا ولا يستتاب، لأن سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب بل يقتل ولو قال توبة، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الردة التي تكون بالشك، عرفنا الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة، أما الردة بالشك النوع الرابع الردة بالشك وكفر بالشك مثل من يقول أنا مدري هو الله حق ولا هو حق، أنا شاك أنا كافر، وكان في يقول ما أدري هو محمد صادق ولا كاذب، ما عندي خبر هو صادق ولا كاذب، هو رسول ولا مو برسول، أنا ما أنا عندي شك، هذا كافر أيضا، أنا كفر الشك نسأل الله العافية. أو قال أنا مدري هو بعث حق ولا مو حق، ما أدري أنك بعث ولا مو بعث، ولا يهدي الجنة حق ولا يهدي حق ولا النار كذا، ما عندي خبر، هذا كان مثله من المسلمين يقتل إذا نفع، أما إذا كان بعيد عن المسلمين في غابات أفريقيا وغابات أمريكا في محلات لا يصلها القرآن ولا السنة يبين له، يبين له كلام الله وكلام رسوله، فإذا أصر ولو بالترجمة، فإذا أصر ولم يتب يقتل كافرا نسأل الله العافية. يعني لا بد من الإيمان، لكن ما هو الإيمان فالشك كفر، الذي يشك في دينه يقول ما أدري هل هو حق أن لا مدين الله أو لا، أو لا أدري أن رسول حق أم لا، أو لا أدري هو صادق أنه كامل، أو لا أدري هو خاتم النبي ولا مخاتم النبيين، أو ما أدري سيدنا سالم ولا مرسال، أو ما أدري رسول عنه إلا إذا النبوة سيما مخالف ولا مخالف، وما أشبه ذلك. هذا الشيء يكون رد عن الإسلام مثلا لو قال أشك في الصلاة في واجب ولا غير واجب، أو أشك في الزكاة في واجب ولا غير واجب، أو أشك في رمضان هو واجب ولا غير واجب، أو أشك في الحج عن استطاعة هو واجب أو في عمره مرة ولا مباشر، هذا كله رد عن الإسلام. لا بد الإيمان، لا بد الإيمان بأن هذا حق، أن التوحيد هو حق، الجنة حق، والنار حق، والبعث حق، الصيام حق، الصيام حق، الزكاة حق، الحج مع الاستطاعة حق، لا بد من بهذا. فإذا كان في هذا المشك عنده صار كافرا بهذا الشك مع الجنة. فإن تاب بعد ما يقرر ويبين له الصواب فإن تاب الحمد لله، وإذا صار مرتدا نعوذ بالله عن الإسلام، وصار هذا قادح ناقلا للإسلام، القادح من العقيدة وهو ناقل للإسلام، صاحبه مرتد نعوذ بالله. هذه هذا القسم الأول من القواعد، وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله فيكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله، استفاء فإن تاب وإلا قتل. النوع الثاني قوادح دونته، قوادح دونته تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، تجعل صاحبها معرضا للنار وأمر بالله والقيامة، لكن لا يكون كافر، مثل الزنا، مثل السرقة، يجي المال يكون حرام عليه، إذا أمن الزنا حرام ما يتحلل، يعني الزنا حرام، إذا يعتقد أن الزنا حلال صار كافر في العقيدة الحمد لله. اللي يقول الزنا حلال أو السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافر من عبد الله، يعني استحل ما حرم الله، لكن هذا يزني ويعلم أنه عاقل، يبي أنه عاقل، هذا لا يكون كافر، يكون عاقل، يكون قادح في عقيدته في إيمانه، لكن دون كفر، يضعف الإيمان، ينقص الإيمان، وكذلك الغيبة والنميمة والعقول والوالدين وأكل الربا وأشبه ذلك، كل هذا من النواقص من القوادح المضعفة للدين، المضعفة للإيمان. وهكذا البدع من أشياء يصرنا المعاصي، البدع في الدين تضعف الإيمان، ولا تكون ردة إلا كان ما فيها شرك، إذا بدعة ما فيها شرك، مثل بدعة البناء على القبور، يرون البناء على القبور طيب، يبني عليها مسجد على قبر أو يبني على قبة، هذه بدعة تقرح في الدين تضعف الإيمان، لكن إذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله صارت بدعة واضحة في الدين، لكنها لا تكون كفرا. أما لو بنى القبة أو بنى نفسه على قبر يرى أن يدعى قبر واستغاث من دون الله صار كافرا بالعقيدة أو بالقول، لكن إذا بنى القبة أو بس يحسب أن هذا جاي أو أن هذا أعتبر أو أن طاعة لله، إنما يدعو الميتين ولا يستغيثهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله، ولكن بنى هذا بزعم أن هذا يأتي لهم أو استرام لهم أو ما أشبه ذلك، هذا بدعة قادحة في الدين تنقص الإيمان تضعف الإيمان. كذلك مثل إحسان الموالد، يعني بعض الناس في الربيع الأول في 12 الربيع الأول يحتفلون بمولد النبي النووي، هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدين ولا القرن الثاني ولا الثالث، وهي بدعة التي حدثها بعض الناس في القرن الرابع وبعده، الاحتفال بالموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد البدوي ومولد عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك، فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في الدين تقدح في العقيدة، لأن الله لا ينزل بها من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إنه فهو مردود عليه، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل ما يدعو كل بدعة ضلالة. البدع من القوادع في الدين التي دون كفر، لكن ما فيها كفر، وما كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول والاستغاثة بالرسول وطلب النصر صار شركا بالله نعوذ بالله، صار القسم الاول من مراقب الاسلام. اما اذا كان الاحتفال بمجرد قراءه السيره النبويه ومثل ما جرى في مولده في غزواته، هذا لهذا الاحتفال يعتادون اهل المثنى العشر يصنعون له الولائم واشبه ذلك، هذه بدعه تقدح في الدين تنقص الدين تضعف الدين، لكن لا تكون كفرا الا اذا كان فيها كفر، اذا فعلوا فيها ما يجوز كفر بان قالوا فيه انه يدعى من دون الله ويستغاث من دون الله او يطلب منه المدد والغوث او دعوه بموجبهم. قالوا يا رسول الله انصرنا على اعدائنا, المدد المدد يا رسول الله, الغوث الغوث. صار هذا شرك بالله والعياذ بالله, سواء كان في المولد او في غير المولد. وهكذا في المواد الاخرى, مولد عيسى او مولد النبوي او مولد سعد القاضي الجيلاني او مولد ابن حنيفه او مولد موسى كاظم او مولد علي او مولد فاطمه او مولد حسين او غير ذلك. هذه المواد كلها احسن بها من البدع القادحه في الدين قدحا لا يهمنا منها, قدحا ينقص الايمان يضعف الدين لكن ليس بكفر الا اذا رد في الكفر, اذا رد فيه ما يقتل الكفر من دعوه غير الله والاستغاثه بغير الله او زعم انه ان هذا المحتفل به يعلم الغيب كما يعتقدون في بعض كما يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم او في علي رضي الله عنه او في الحسين او في الحسن او في علي بن الحسين او علي بن البيت. من قال فيه انه يعلم الغيب صار كفرا ويرد عن الاسلام نعوذ بالله. كما يقول بعض الرافضه المعروف من اقواله المعروفه ان ائمتهم يعلمون الغيب الذي عكس, وهذا كله ضلال ويرد عن الاسلام نعوذ بالله. لان الله يقول قل لا يعلم من في السماء ولا في الغيب الا الله, غير من امر الله ومن علم الله. من قال ان المخلوقين او بعض المخلوقين يعلم من الغيب فليرد عن الاسلام نعوذ بالله. ومن البدع ما يعتقده الناس الجاهليه في صفر هذا الشهر, بعض الجاهليه يخشعون صفر ويقولون لا يسافر في صفر, هذا جهل منهم وضلال وخطا. صفر في بقيه الشهور, وبعضهم يقول فيه صفر انصفر دابه ثم صفر في البطن تؤذيه وتؤذي الامعاء يتشاءمون بها الجاهليه. الذي قال لا صفر لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر, لا انكر قولهم وتشاءمهم بصفر لا عدوى ولا طيرة عدوى اتخاذ العدوى والطيرة والهانة وصفر والتعلق بالأنواع أو الغول, كل هذا من أهل الجاهلية ومن القواعد في الدين التي دون ذكر الله عز وجل. من زعم أن هناك عدوى فهو باطل, ولكن الله جعل المخالطة البرة قد تكون سببا للمرض الصحيح, ولكن ما تغدي بطبعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى, قال بعض العرب يا رسول الله الإبل خفت الرمال فإنها الظبع فإذا دخلها الإبل أجرب أجربها. فقال فمن عدى الأول؟ من ينزل الجرب الأول؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى, إذا شاء أجربها بسبب هذا الجرب وإن شاء لم يجدها. ولكن قال لا يرد منه على مصح, لا يرد منه على مصح, يعني لا تورد الإبل المريضة مع الإبل الصحيحة, هذه على حدة وهذه على حدة, من باب الثقة من باب الثقة الشر ويبعد عن اسباب الشر, والى هنا بيد الله. ومن كل هذه بيد الله لا يعدي شيء بطبعه, بل انما هو بيد الله ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالخلطه من اسباب وجود المرض فلا ينبغي الخلطه, الاجواب لا يخاطب الصحيح. هكذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاستقاء من باب الحذر من اسباب الشر, ولكن مو معنى انه لازم انه اذا خالط بيد الله قد يعدي وقد لا يعدي, ولو بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فمن عدا الاول, والمقصود ان تفاؤمه الجاهليه بالعدوى او بالتطير او بالهامه, والهامه هي يقولونها روح ميت وفي كانها طائر فسبحان الله قبره يتساءلون بها, هذا باطل ما لا اصل. روح ميت وانتهنه ان في الجنه وان في النار, كان طيب في الجنه روحه وان كان خبيثا فهو في النار ان شاء الله. والصلاه التشاؤم رؤيات المسموعات والنعمه الجاهليه هي قادحه في طوابع العقيده, لكنها دون كفر اكبر في شرك ولكنها شرك اصغر. تطير تشاؤم مسموع, كان في الجاهليه تشاؤم اذا راوا حين يناسبهم طائر ما يناسبهم من صوت الغرام او حمار اسود او مقطوع الذنب او ما اشبه ذلك اذا كادهم تشاؤموا به, وهذا من جهلهم وضلالهم. لا قال الذي لا طيره, قال في الرب جل وعلا في الرد عليهم قال اينما طائره عند الله, قال فالله هو الذي يجده ضر ونفع ويجده عطاء المنع. والطيرة لا أصل لها, ولكنها شيء يجده صدورهم لا أصل له ولا حقيقة له, ما في ذلك شيء باطل, ولها قال لا طيرة. فالطيرة في شرك من التشاؤم والمرئيات والمسموعات, إذا ردت إنسان حاجته, إذا ردت عن حاجته صار شركا, فلا يجوز له أن يتطير ويجري في حاجته. لو خرج يزور أخله أو يسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجمه مناسب أو ما أشبه ذلك لا يرجع عن حدث يوجد حدث في رجع هذه القراءة. وهكذا سائر البدع كلها من القواعد في العقيدة لكنها دون كفر لا يمكن فيها كفر من ذلك البدعة مثل ما سمعتم بدعة الإسلام الوالد مثل بناء القبور كان خارج عليها مثل صلاة الرغائب يسمونها في أول رجب أو دعاء الرجل يصلي فيها يسمونها صلاة الرغائب بدعة مثل الاحتفال بغير الصفا والمعراج سبع اسم الرجل احتفل بعض الناس يسمونها اسم الصلاة والمعراج هذه بدعة أيضا ما لها أصل. بعض الناس يحتفل بها في مثل شعبان يعمل فيها أعمال ربما أحيا ليلها ربما كان يهارها يزعم أن هذا قربة هذا لا أصل والحديث غير صحيحة بل هو من البدع. والجامع أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول وأصحابه يكون بدعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما يحدث في أمرنا هذا لا يسمى هو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة والغالب على أهل الإسلام يلزم السنة يلزم دين الله ويستقيم عليه ويكفيهم ما ليس بحاجة إلى البدع. الله جل وقال اليوم أكملت لكم دينكم والله أكمل الدين وأتم بحمد الله فليس الناس بحاجة إلى بدعة بها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خلفاء الراشدين قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين هذه النازلة تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوازل فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد أو عمر بل يجب التمسك بما شرعه الله والصبر على منهج الله والوقوف عند حدود الله وترك ما أحدث في الناس كما قال سبحانه ذم للبدع وأهلها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن البدع ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان يرفع الصلاة عن أهل الكفر على تتفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفا من الفضيحة والسؤال هو هل يجوز شرعا للأبن أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيدا عند كتابة عقد النكاح وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج وإذا كان ذلك لا يجوز كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة هل يجوز له التبرؤ منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكلة شيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية أفادكم الله. على كل حال هذه من البلاوي نسأل الله العافية. والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب إذا تابت تزوج ولا تزوج به حامل فإن الرسول صلى الله عليه أن تسقي ماءه في ذرع غيره ومن كان يؤمن له واليوم الآخر فلا يسقي ماءه في ذرع غيره لا يتزوج الحامل حتى تضع حملها فالحامل يزيد العون بالله لا تزوج على عاشقها ولا على غيره لا على الزانية ولا على غيره إذا وضع حملها بعدها لا تزوج ثم بالتوبة والإقلاع والندم وتزوج بعد ذلك على صاحبها وعلى غيره والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه يسبقون الأمة وعليها التوبة هي الله عز وجل وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الولاد المحمولين خوفا من الفضيحة وجعلوا إلى من يصيره من الناس فلا بأس أما قتل فلا يقتل لا يجب قتل لكن إما أن تربيها الغياء وتصبر على الأذى ويسبق إليها وإلا أن تعطيهم من السوء إليه من النساء ويربيه أو إلى حضانة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل فالمتى وضعت وتابت إلى الله فإنه يزوجها نسأل الله السلامة والعافية. يرفعها ويرجع يصونها ويؤدبوها ولا يتبرأ منها على أهلها يصونوها ويؤدبها وليها لا تعود من هذا ويستر عليها مهما أمكن يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك. نعم هو أسرد اللجنة بها يعني أراد أن يصلح غلطته ويلتزم بزواجها يعني إذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج الحمل مبلغ لا يكتب إليه الحمل الحمل يكتب للأمة. فلا يفاصل فلا ذكر هذا الزواج هو شرعي هذا الوطن هو شرعي. ذكر أحد العلماء في برنامج يذاع بالراديو بأن من أنكر آية من القرآن الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا أو أنكره لا يكفر، فما رأي سماحتكم مع الدليل؟ أما الآيات فلا شك من أنكرها هو كافر، وأنكر القرآن أو بعض القرآن فهو كافر يجمع المسلمين لأنه معروف مقطوع بأنه كلام الله مقطوع من القرآن. أما الحديث بالتفصيل الحديث الثابتة التي لا شفة فيها ولا مطعن من أنكرها فهو كافر جمع المهتدين. وأما الحديث فيها نمط فيها خلاف حاجة نمط فهذا هو محل نظر من يكبر صاحبه. والإطلاق بأن من ينكر الحديث أكثر قول فاسق لا يجوز الإطلاق، ففيه تفصيل من أقرأ الحديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، وما كان من أنكر السنة وقال السنة ويحتج بها ويكفي القرآن هذا كافر نعوذ بالله. الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ومثله معه، لكن بعض الأحاديث التي فيها إشكال يعجبها لعدم استقامة أسانيدها أو في بعض الأخير النظر أو ترحل أو كذا هذا هو محل النظر. هذا هو خاص به وقت الرب بالمنام حتى قال المين من سواء رب المنام وقت الرب المنام واسعة، لكن قد يخير إليه وقت ربه لا يجي قد لا يجزم بأنه ربه، لكن ممكن أن يرى ربه المنام على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى، لكن الظالم ما يدري لأنه ليس عنده علم بأن المرء هو ربه جل وعلا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم ويعلم به وحي الصلاة والسلام بخلاف الآخرين رأي ربه، لكنه لا يعلم قد يقال أنا ربك فلا يدري لعدم العلم عدم البصيرة، لأن إنما يحكم على أنه رأى ربه لو كان قد رأى حتى يعرفه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم له وحي إذا رأوا شيئا فأخبروه وحي من الله جل وعلا. ما هو الصحيح من الأحاديث في دعاء السجود والركوع، وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع، وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟ إذا سجد إذا ركع مشروع في الركوع فعظم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظمه في الرب، يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم رب العالمين اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وبما استقل في قلبي، كل هذا يوقع في الركوع مشروع. والوادي مرة سبحان ربي العظيم والبقية سنة، والسجود كذلك سبحان ربي الأعلى الوادي مرة والباقي سنة، سبعة ثلاث أو خمس أو سبع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في سجوده ما تيسر النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقل لن يستجب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عند ربي هو ثالث أكثر الدعاء، ويقول في حديث علي يعني إذا سجد يقول لك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وسقعه وسمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول في سجود صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجيله وأوله وآخره وعانته وسره، وأول ما يقع على الأرض ركبتين على الأصح ثم اليدين ثم الجفا والأنف، هذا أول ما على حديث وائل أولها الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والأنف، والرفع يرفع أول الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. وأما حديث الغاية في اليدين قبل الركبتين هو حديث في الانقلاب، لأن في أوله لا يرفع يرفع البعيد والبعيد يرفع على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يرفع على يديه بل يرفع على ركبتيه ثم يديه. اللهم قد غير بعد قبل الركبتين يعني بغيرة بل يضع يديه على ركبتيه فهذا فيه انقلاب، والأرجح والأظهر أن الرواية فليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق وضع الحديث إذا فضل الحديث خفيف، ويوافق أيضا الحديث الوالي في هذا الباب وما جاء في معناه. ما حكم الحلف بهذا اللفظ أي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقصده؟ لا يعني لا يحلف بحق الله، يحلف بالله والله بعزة الله والرحمن الرحيم وقال على كل شيء ورب العالمين ولم يستجبه ولا يقول حق الله، يعني حق الله علينا تعظيمه وطاعته وتعظيم وطاعته لنا حالنا احنا حال المخلوقين، حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته لنا في حالنا وحالنا مخلوقه، لان الحلف المخلوقات لا يصلح، الحلف لا يكون الا بالله وحده او باسمائه وصفاته جل وعلا. نعم. ما هي الحالات التي يجوز فيها تاخير الصلاه وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب، السفر والحضر. الحضر إذا كان هناك أسباب يعني المسجد يشد مثلا بهم مطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يأخذوا صلاة المسجد أخروها للمطر، أو لمرض أصابهم تأخروا أو ما أسباب ذلك، أو للجبار لجماعة العشاء إذا كانوا إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخرها لحضور العشاء، إذا أخروها لحضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن تتعطى الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفضل ليس له أن يؤخر، من عليه يبادر ويسارع الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمسارعة إلى صلاة الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعا لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق نعوذ بالله. ولما استأذن له يعمى عليه الصلاة والسلام قال: ليس لي قائد أن يصل، فهذه رخصة أن أصلي في بيتي. قال: هل تسمع نداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. فلم يرخص الأعمى إذا ليس القائد النهائي، بل أمره أن يحضر في الجماعة ويؤدي صلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة وقدم طعامه وحضر طعامه يبدأ به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لحضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاءت الصلاة قال: أعطونا. لا، لا يجوز. لكن لو قدم أنه صادف أن قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بقدر الطعام المقدم. أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة، وهذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام أو جاء الطعام مقدم فهذا يبدأ به. نعم. لا دين الشخص يعني لا عن دينه يعني تكلم بهذا لا الإسلام يريد على الإسلام قصد دين الإسلام ثم صار دين. أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوسية لا، لأنه ما زال يلعن المسلم دين المسلم دين هو الإسلام رد نعوذ الله، يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ويوضح على هذا ويستحق التعذيب على هذا العمل السيء إن شاء الله. لو كفرت التوبة إلى الله. نعم، التوبة هو الندم. من فترة صلاة العلماء أقل، هل صدق فترة منها؟ كيف أنا إذا كمل يعني أسبوع؟ لا يسبوع. لا لا أسبوع. لا أسبوع. لا أسبوع. أسبوع بعد يسنة. كل إذا عند عصا وفي قدمها قدامة فيما يقضي الحصر. هل يجوز للمسلم أن هذا كان يقضون وهم يعني أماكنهم؟ وصلواته في أماكنه. هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟ الأفضل أن يعتمد في رمضان، لذلك قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجة، وذلك حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل العظيم إذا سافر هو بخيار، إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء صام، الأمر فيها واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك، إذا كان في قانته في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له يفطر وله يصوم. أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر، إذا كان أراد القيام يقام في مكة أكثر من أربعة أيام. أما إذا كان العمرة يرجع أو يبقى يوم أو يومين مثلا أو ثلاث هذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم. في شخص يقضي العمر كان ما ينظر إليه أبدا، ما لا كان يجلس مع الناس من صغره وبعد وقت طويل ولا أدرى بعد وقت طويل ادعى أنه طبيب من العالم يعني طبيب عربي، وكان من علاجه أنه يعني يسوي تمارين يحكيها الناس ولا أدرى عبد المعروف مو طبيب من مبدأ من يعطي تمارين يعلق هالناس. هذا باطل، هذا يؤدب، هذا يؤدب ولا يجوز، لا يجوز أحد يأخذ منه ولا يأخذ من سماعه، هذا منكر، ما يجوز تعليقه، هذا يؤدب إذا علمون هذا إجازة إن شاء الله. ثم يقول لهم في النهاية اكتبوا لنا عنهم أن محله منه فيه ويستعيد إجازة. ويقول لهم بارك الله فيك بعد على ذلك يقول إنه يخبرهم بالماء ويقول لكم تجدون الماء على كم كذا وكذا قامة وتجدون هذا عادي إنسان وهذا شيء ثاني تجدون حقات بيضاء. فقالوا: كيف تحصل على هذا؟ قال: يجيني في المنام. هذا محرف على كل هذا ملبس. أما كان من أهل العلم بطبقات الأرض والعلم يعني مثلا بأسباب الماء، هناك الناس يعرفون أسباب الماء ولهم مغالطة هذا الشيء يغلطوا عنه، ناس غيرهم تعلموا هذا قد يعرفون بعض الأسباب وجود ما في الأرض في أسباب الشجر نبات الأرض وانزلالها وهويتها وما أشبهها لها أسباب قد يخطئون وقد يخطئون وغالب المسلمين إذا كان عندهم معرفة أما هذا الجاهل ما يعرف أسباب ولا مثل مع الناس ولا يتعلم شيء هذا يؤدب ولا يثقبه ولا يجوز أن يثقبه في هذه المسائل ولا يجوز أحد يعطي التناغم الذي يعلق على المريض وعلى الأولاد هذا ما يجوز إن من تعلق على رأس الله له من تعلق على فقد أشرف أشرف الله العظيم نعم. واحد الأخوة يفيد أن بعض كثير من رؤساء المصالح الحكومية لا يصلون الظهر في مواقع عملهم ويتخلفون عنها نرجو التنبيه على ذلك هذا قد نصره أيضا مرة قصات لهم هناك الأمور وأخذوا عليهم أن يصلوا في أماكنهم الظهر وسوف يعالج الله التنبيه على هذا الأمر وآخر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول الدين لله والوطن للجميع يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء هذا فيه إجمال الأخوة فيه إجمال الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع فليس له حق باطل فالوطن للجميع معناه لا فيه دين ولا رعاة فيه دين هذا باطل وإن كان معناه أن يجوز يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيرة بين العرب هذا حق يجوز يكون يسكن الكفر الكافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر في غير الجزيرة أما الجزيرة ما يسكن فيها إلا المسلمون ولا يجوز أن يسكن فيها الكفار النبي أمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام لكن غيرها لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان وإن كان يسكن منها قوة أخذوا عليها الجزية إذا كان الدولة تسكن منها قوة تأخذ عليها الجزية لكن اليهود والنصارى والمجوس وإن كان عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة هل هذا منسوخ بحديث نواية؟ لا مهم منسوخ المصلي يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليك عن الصلاة تسلم بالإشارة هكذا جدك لأنك الصابع أو برأسك لا بأس الذي كان يرد عليه بالإشارة يقول هكذا جدك وطنه الأرض وظهر السماء كان يصحي إشارة إلى رب السلام عليه الصلاة والسلام يقال لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟ نعم مشي الحاجة قليلا ما بأس هل يجوز الإنسان أن يقول في الحدث الساعة وذمتي الساعة 7 إلى 5 هل يجوز هل يجوز الإنسان أن يقول في الحدث وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق يحلف بالذمة لا يحلف بالذمة لا يقول بالذمة ولا وذمتي لا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك ومن كان حالف يحلف بالله ويصمت فلا يحلف إلا بالله فلا يحلف بالأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالذمة لا يقول بذمتي ولا وذمتي بعض الناس العام يقول في ذمتي في ذمتي أنا مخل في ذمتي يعني هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه نعم اي اقرأوا عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ايش معنى من الأرض مثلهن لا اذا كان اذا كان يؤدب يخرج من البلاد كان سعود يؤدب حتى يتوب وان كان سعود يتحقق التأديب وينبعث جميعا لأنه جاهل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مع ما جاء في الحديث الصحيح يعني عليه السلام قال من ضرب شبرا من الأرض طبقه الله يوم القيامة سبع أراضين متفق عليه المسؤولين حتى ينظروا في الأمر يتعاون بما استقر هل إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه من المصائب أن بعض الناس يرى ويسكت يرى في المجالس يرى في الناس منكرات ظاهرة ويسكت هذا لا يجوز السكوت بل لابد من العناية ومن رفع إلى هؤلاء المرض من المنكر إذا كان المنكر الظاهر وإن كان فيما يتعلق بالدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين ينظروا في الأمر يتعاون بما استقر هذا من باب الاجتهاد ومن باب التعاون، وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل المطلوب، لكن ما بالسكوت. وكان تعرض لي مثلا يصير ضدي بشعره اللي يقول اني اخاف يقول ناس، اللي يخاف لا يسمي نفسه يقول ناس بس يقول ناس صح لا يسمي نفسه. إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه هل يجوز أن نقتله أم لا؟ وإذا كان يجوز هل نقتله في الحال؟ لا ينبه بين الله على خطأ وجريمة ويرفع بأمره إذا إنسان الحمد لله يرفع بأمره إذا مدير مدرسة مدير مدرسة يرفع بأمره إلى الدولة أو يرفع بأمره إلى أمير الرياض أو أمير البلد أو القاضي. لا تقتله أنت ولا تعرفه نقتله ولا تؤمه مؤمن. في أحد المدارس أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها وأن الرسول عمل بها كلها، فهل هذا صحيح؟ لا هذا ما يجري، هذا ما يجري. المذاهب الأربعة علماء أربعة لهم أقوال وقد يخطئوا في بعضها، فمن أخذ بموافقة الدليل منها أصاب، ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب، ومن لم يأخذ بما وافق هواه منها ولو خالف الدليل فهذا مخطئ عاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها ولا يقال عن النبي الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام والمقتدى به عليه الصلاة والسلام، فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق، وما خالف ما عليه الرسول فهو باطل. إن ذهب أربعة معناها والعلماء أربعة، علماء من المسلمين شافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك، وقال علماء ويقال أصحاب المذاهب الأربعة لأن أصحابهم فرعوا على أقوالهم وكتبوا في أقوالهم وآرائهم فاشتهر هذه المذاهب وهم علماء أربعة يغلب عليهم الخير يغلب عليهم الصواب وهم علماء حق وإما هدى، لأن قد يقع لبعضهم بعض الأخلاق بعض الأخطاء، فإذا عرفت أن هذا خطأ من قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي إذا عرفه العالم يدعو الخطأ. وهم أوصوا قالوا لنا نختم، أوصوا الناس أوصوا العلم بعدهم قالوا لا تقلدونا وخذوا من خير حيث أخذنا، وقالوا إذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا وانظروا به الحائط ولا تأخذوا به. أوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم فما وافق الحق من أقوالهم أخذ به وما خالف الحق ترك، وليست أقواله كلها موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل فيها الخطأ وفيها الصواب، وإن كان غالب الصواب ولله الحمد لا قد يقع لبعضهم بعض الخطأ. نعم. نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر أمس مقال تحت عنوان مطلقة تبحث عن الحب، وفي هذا المقال الطويل خروج عن الآداب الإسلامية، وفي المقال المذكور موجود المقال المذكور موجود لدي إذا أراد سماحتكم الاطلاع عليه. أي مو اثنين اثنين. هل يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتمم أن يتيمم ويترك الصلاة ويوجد الماء؟ هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟ إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجب له التيمم بل يترك التيمم إذا كان هنا وجود ويقضي على فعله جماله يلزم الغسل ولو فاتت الجماعة. لو قد أنه قام مصيف يغتسل تفوته الجماعة وإذا كان من يدرك الجماعة لا يتيمم، يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته كما تيسر له الجماعة، ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع يقضي الساعة على وقت واسع، أو يقول أن يوضعونه يوضعونه قبل فجر وقت حتى يتمكن من غسل والصلاة مع الجماعة لا يستاهل. والناس الحمد لله عندهم ساعات لكن يصلى الساعات يرتبها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت يفكر ويغتسل على هدوء يصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة. هذا واجب عليه. نسأل الله السلامة. كيف يحملنا بالسلف؟ نسأل الله بالسلف. بالسلف يتوضأ لأخذ الوقت ويصلي على حسب حاله. ولو معه. انقطع الحمد لله وإن من قطع يصلي على حسب حاله. ما يصلي فرضين معا؟ صلي معاً مع الجماعة ولو بحاله. مغرب وعشاء. صلي مع الجماعة. إذا كان السلف يستلم. ولو صلي مع الجماعة. ما حكم الإيمان وعدمه بالآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟ الله